الذرائع المفضية إلى الحرام كما يقول العلماء ثلاثة أقسام: قسم يفضي إلى الحرام قطعا أو بغلبة ظن، قسم يفضي إلى الحرام قطعا أو بغلبة ظن، وهنا يكون حراما، هنا يكون حراما، مثل النظر إلى المرأة الأجنبية يفضي إلى الوقوع في الحرام إما يقينا أو على غلبة ظن. الخلطة بين الرجال والنساء، أعني النساء الأجنبيات، يفضي إلى الحرام، فهذا حرام ولو لم يرد النص بتحريمه، ولو لم يرد النص بتحريمه. والقسم الثاني ذرائع قد تفضي إلى الحرام لكن الأصل عدم ذلك، مثل زراعة العنب، زراعة العنب قد تفضي إلى صناعة الخمر قد، لكن الأصل عدم ذلك. بيع أمواس الحلاقة قد يفضي إلى حلق اللحية لكن الأصل عدم ذلك. بيع جوالات الكاميرا قد يفضي إلى التصوير المحرم لكن الأصل عدم ذلك، وهنا لا تكون الذريعة محرمة إلا إذا علم أنها مفضية للحرام. يعني لو كان البائع يبيع الأمواس فجاءه شخص حليق وقال عندك أمواس، فإنه لا يجوز له أن يبيع، لأنه الآن يعلم أن هذه مفضية إلى حلق اللحية. أو كان يبيع المسجلات فجاءه ومعه شريط لمطرب وقال عندك مسجل، فإنه لا يجوز له أن يبيع، لأنه هنا يعلم أن هذه الوسيلة مفضية إلى الحرام، لكن عند العموم فإنها لا تكون محرمة. والقسم الثالث ذرائع مفضية إلى الحرام ظنا، وهنا تأتي مسألة سد الذرائع، هل تسد الذرائع أو لا تسد الذرائع. والصحيح من أقوال أهل العلم أنها تسد ويكون ذلك حراما، مثل بيع الخمر، بيع العنب لصاحب مصنع خمر. طبعا عندما يبيع العنب يمكن أن يأكله ويمكن أن يضعه في المصنع، لكن ما دام أن عنده مصنع خمر فإنه يظن أنه سيصنع به الخمر، فالصحيح من أقوال أهل العلم أن الذريعة تسد وتكون هذه الوسيلة محرمة. نعم.